الله وحور تحمل الرحمة تحمل الهي دي قضية تانية ملهاش علاقة بجواز المسح أو عدمه. احنا نتكلم الآن يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. بعد كده هو بقى ما شايف ان الريحة دي هتقلق الناس، لا يجوز إذاء الناس، لا ملهاش علاقة بجواز المسح أو عدمه.